بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الزهد في الدنيا عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. قوله لو كانت الدنيا تعدل عند الله أي تزن وتساوي عند الله جناح بعوضة، والتمثيل بجناح البعوضة للتحقير والتقليل، يعني أنها لا تزن شيئا عند الله ولا تساوي شيئا. ما سقى كافرا منها شربة ماء، يعني ما تمتع الكافر بما يتمتع به من ملذات الدنيا وشهواتها، ولا حرم من ذلك، لأن التمتع في حقه ليس من الأمور التي تناسب حاله، لأنه قد كفر بالله عز وجل. وهذا الحديث يدل على حقارة الدنيا وأنها لا تساوي عند الله تعالى ولا تعدل عنده شيئا، فعلى هذا لا ينبغي للإنسان أن يعرج عليها أو أن يركن إليها أو أن يتمتع بملذاتها وشهواتها تمتعا يشغله عن طاعة الله عز وجل. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في معنى هذا الحديث: هذا ولو عدلت جناح بعوضة عند الإله الحق في الميزان لم يسق منها كافرا من شربة ماء وكان أحق بالحرمان. أما الحديث الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعونة من اللعن، وأصل اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، أي أنها مبعدة لأنها تصد عن ذكر الله تعالى وعن طاعته. فقوله ملعونة هنا أي مذمومة مبغضة عند الله تعالى، واللعن يأتي بمعنى الذم كما قال عز وجل: والشجرة الملعونة في القرآن، يعني المذمومة في القرآن. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، يعني من الشهوات والمتع ونحوها، إلا ذكر الله عز وجل. وهذا يشمل الذكر بالقلب واللسان والجوارح. وما والاه، يعني وما داناه وما شابهه مما يعين على طاعة الله عز وجل. وعالما ومتعلما، لأن العلم الشرعي مما يعين على طاعة الله تعالى وخشيته، كما قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا معنى الحديث، ولكن هذا الحديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أولا لضعف إسناده، وثانياً لأنه لا يصح معنى، لأن الدنيا ليست مذمومة على سبيل الإطلاق، فالدنيا لمن أراد أن يجعلها مزرعة للآخرة ومطية للآخرة بالاستكثار من الأعمال الصالحة والمسابقة إلى الخير والمسارعة إلى طاعة الله عز وجل، فهي خير له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وقال عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح. فالدنيا ليست مذمومة، بل فيها خير وفيها شر، فمن استغل الخير فيها فهو على خير، ومن لها وانشغل بما فيها من الملذات والشهوات التي تصده عن طاعة الله عز وجل وعبادته فهذا شر بالنسبة له. ولأن هذا الحديث أيضاً فيه إيماء وإشارة إلى نوع من سب الدهر، وسب الدهر مما نهي عنه. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وهذا الحديث يدل على النهي عن سب الدهر. وسب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يسب الدهر على سبيل الخبر المحض، كما لو قال: هذا يوم شر، هذا يوم بؤس، هذا يوم كذا وكذا، فهذا لا بأس به إذا كان على سبيل الخبر. قال الله تعالى عن لوط عليه الصلاة والسلام: قال: هذا يوم عصيب. وقال عز وجل: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. القسم الثاني أن يسب الدهر اعتقادا منه أنه هو الفاعل وأنه هو المدبر، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه اعتقد أن مع الله عز وجل شريكا في تدبير هذا الكون، وهذا شرك أكبر. القسم الثالث أن يسب الدهر لا على أنه هو الفاعل ولا أنه هو المدبر، ولكن لكونه ظرفا لهذا الأمر المكروه الذي حصل للإنسان، فهذا محرم، وقيل إنه شرك أصغر، لأن فيه منازعة لله عز وجل في ربوبيته. فعلى هذا ينبغي الإنسان أن لا يسب الدهر، وأن يسأل الله عز وجل أن ييسر أموره وأن يجنبه كل سوء وكل شر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.